هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد رشاد مصطفى المقيم في مساكن محطة كهرباء جنوب القاهرة بلوك 13 منزل رقم 11، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول فيها: اللي طلع على المعاش هيحس بمعاناتي يا حضرات، واللي لسه هيطلع على المعاش أكيد كلامي يهمه لأنه جايله يوم يعاني فيه من نفس المعاناة. الموظف مننا بيقبض مرتبه وبيحاول بقدر الإمكان يرتب أمور حياته على قد المرتب ده، وطبعا ونظرا لارتفاع الرهيب في الأسعار المرتب ما بيكفيش. قم بقى لما نخرج للمعاش المرتب يتحول لمعاش، والمعاش ما بيوصلش تلت المرتب، يعني اللي ما كناش قادرين نعيش بيه قبل كده مطلوب نعيش بتلته دلوقتي. وياريت على قد كده وبس، في مشاكل تانية كتير بنعاني منها احنا اصحاب المعاشات. انا يا حضرات كنت بشتغل لمدة 30 سنة في محطة الكهرباء، وكنت مشترك في صندوق الرعاية من اول ما اتعمل، وكنا فاكرينه انه هينفعنا بعد ما نوصل للمعاش، لكن للأسف الصندوق كان بيخصم 8% من كل اللي بقبضه من الشامل والوجبة والمكافآت والسهر وحتى الأرباح اللي هي المنح والحوافز، وكل اللي بنقبضه هو بياخد منه 8%. قلنا ماشي اهو متعان ليوم حيكون القرش فيه ليه 1000 باب. طلعت للمعاش يا حضرات ولقيت البهوات في الصندوق بيقولولي: المكافأة حتكون على الأساس المجرد فقط يا مواطن. ايه الأساسي؟ ايوه، يعني تنسى العلاوات والتبقيات والأرباح والحوافز وكل الزيادات اللي في الأساسي. وما قدرتش اقول لأ، جريت في الأوراق لغاية ما قابلتني المشكلة التانية، وهي: احنا هنحاسبك على الأساسي بتاع 2006 يا مواطن. نعم 2006 لحضرتك، وانا طالع معاش في سنة 2013. هي دي عاوزة كلام؟ عشان الأساسي بتاعك في 2006 أقل كتير من بتاع 2013. بس ده مش طبيعي. وحتشتكي واحنا مش هنعترض، وفين وفين على ما تثبت حقك، وما احنا بقى نحاسبك على الفروق المتأخرة. وفعلا يا حضرات اشتكيت، وفين وفين على المبهوات ما وافقوا يحاسبوني على المتأخرات، وافقهم على 3 سنين يعني لغاية 2009. طب والباقي؟ وده أصلا بيحصل ليه؟ ولصالح مين؟ ومين يحاسب البهوات في صندوق الرعاية؟ ياريت ياريت يتم النظر في الموضوع ويتم مراجعة مشكلتي، لأن مرتبي زاد كتير، ولو اتحاسبت على آخر مرتب وده الطبيعي حيطلع لي مبالغ كتيرة، وده حقي. أيوة حقي، يا ترى حد حينصفني ويرجع لي حقي؟ همسة عتاب. رضا سليمان.